الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه إسحاق بن خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وقيام لها وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وسر بمحلهما، وكل تكبيرة إلا الإحرام، وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ، وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه ثم يساره، وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بظاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع، لا دابة وحجر واحد وخط، وأجنبية وفي المحرم قولان، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، وإن صات مقتد ولو سكت إمامه، وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه، وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء، وثانية عن أولى وجلوس أول، وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع وسجود، وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر، وإسرارهم به وقنوت سرا بصبح فقط، وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره، وتكبيره في الشروع إلا في قيام من اثنتين فلاستقلاله، والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض، ووضع يديه على ركبتيه بركوعه، ووضعه ما حاذ وأذنيه أو قربهما بسجوده، ومدافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه والرداء وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع، تأويلات، وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام، وتحريكهما دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثان، وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف، ولا بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. يقول المصنف رحمه الله: وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أركان الصلاة شرع في بيان سنة الصلاة. والسنن سبق الكلام في تعريفها، وجملة السنن سنن الصلاة في المذهب 15 سنة. قال: سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية. قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، وتحصل السنة بما زاد على الفاتحة ولو بآية واحدة كمدهامتان، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة، وربما جمع بين سورتين في ركعة واحدة، لكن الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المحقق ابن القيم في الهدي أنه لم يكن يجمع بين السورتين إلا قليلا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقتصر على بعض السورة إلا قليلا أيضا. والأصل في سنية السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ما ثبت من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. نعم، وهكذا في كل صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية يقرأ في الأوليين سورة بعد الفاتحة. قال: وقيام لها. القيام لسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والقيام للسورة سنة. نعم، لأن المظروف يتبع، لأن الظرف يتبع المظروف، فلما كانت السورة سنة كان القيام لها سنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة من قيام، فمن قرأها من جلوسه ثم قام فقد خالف السنة. قال: وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه. من سنن الصلاة أيضا الجهر بالقراءة في المواطن التي يسن فيها القراءة جهرا، كالأوليين من صلاة المغرب والعشاء وصلاة الصبح كلها لأنها على ركعتين، والجمعة كذلك يجهر فيها. وهذا الجهر يكون في الفاتحة وفي السورة، يعني لا يختص بالسورة فقط. وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وليس عليه أن يسمع الثالث والرابع أو أهل المسجد، فإن هذا مخالف للسنة. السنة أنه يسمع نفسه ومن يليه، هذا أقل الجهر، وعلاه لا حد له. والمرأة تجهر كما يجهر الرجل، لكن جهرها دون الرجل، فتقرأ بحيث أنها تسمع نفسها، وليس لها أن تسمع غير نفسها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسر بمحلهما، يعني القراءة في بعض الصلوات سرا سنة إذا كان في محله، وهو في الركعتين الأخريين من كل صلاة رباعية، وفي الركعة الثالثة من كل صلاة ثلاثية، وفي الصلوات السرية، هذه في الصلوات الجهرية. أما في الصلوات السرية فكلها محل للسر، فيجهر فيسر في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وأدنى السر بالنسبة للرجل أن يحرك لسانه بالقراءة، فإن قرأ من غير تحريك لسان فلا تصح صلاته، لا سيما إذا لم يحرك لسانه بالفاتحة. نعم، لأن الجهر بالفاتحة أدناه حركة لسانه. وقول المصنف بمحلهما، هذه التثنية، ضمير التثنية يرجع إلى الجهر والسر، فكونه يجهر في محله ويسر في محله كل ذلك سنة. قال: وكل تكبيرة إلا الإحرام. جميع التكبيرات سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فريضة، كتكبيرات الركوع والرفع منه، وتكبير السجود والقيام منه وغير ذلك، وهي السنة الخامسة من سنن الصلاة. واعتبار التكبيرات كلها سنة هو مذهب أشهب رحمه الله، والأبهري، والذي مشى عليه ابن القاسم أن كل تكبيرة سنة. نعم، وهذا هو المعتمد، أن كل تكبيرة سنة، لكن سبق لنا أنه لا يسجد للسهو إلا إذا ترك تكبيرتين فأكثر، لأن التكبيرة الواحدة سنة، ولا تكون سنة مؤكدة إلا إذا ترك تكبيرتين فأكثر. ثم قال رحمه الله: وسمع الله لمن حمده لإمام نفذ. من السنة أن يقول المصلي إذا كان إماما أو منفردا عند الرفع والركوع: سمع الله لمن حمده. نعم، وسيأتي أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن الصحيح أنه يجمع بينهما: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وكل تشهد، يعني لفظ التشهد الأول سنة، ولفظ التشهد الأخير سنة، فكل واحد منهما سنة، ولا يقال إن الجميع سنة كما يقال في أحد القولين: كل التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام سنة. هذا لا قائل به في المذهب. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني واجب، ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما، ما يدل على وجوبهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما، وكان إذا أراد أن ينبه عليه الصلاة والسلام على عدم وجوب الشيء فإنه كان يتركه أحيانا، فإنه صلى بوضوء واحد 5 صلوات، فقال له عمر: لقد فعلت أمرا ما كنت تفعله. قال: عمدا فعلته، أي لبيان الجواز وأن التكبير ليس بواجب وأن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب. وترك عليه الصلاة والسلام التجميع في صلاة التراويح وحصبوا الباب فلم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليه. فيقول الإمام ابن القيم: علم من سنته أن الشيء إذا لم يكن واجبا فإنه يتركه أحيانا أو ينبه بطرق من طرق التنبيه على أنه ليس بواجب. فلما حافظ صلى الله عليه وسلم في حياته كلها على الاتيان بالتشهد الأول والثاني مع الأمر بهما دل على وجوبهما، ونصر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، ومن المتأخرين الشيخ الألباني كما في صفة الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب التشهد الأخير وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وحكى اللخمي رحمه الله قولا بوجوب التشهد الأول، والذين قالوا إن التشهد الأول ليس بواجب قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه جبره بالسجود السهو، ولو كان واجبا ما جبر بالسجود السهو، وهذا فيه قوة. ولذلك اختار الإمام أحمد وجوب التشهد الثاني، وجوب التشهد الثاني دون الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بالسجود السهو. وبناء على هذا فالذي يظهر هو مذهب الإمام أحمد وهو وجوب الثاني دون الأول. ما أدري بماذا أجاب من قال بوجوب الأول عن حديث ابن بحينة، فإنه ظاهر في عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا ما جبر بسجود السهو ولا أتى به بعينه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والجلوس الأول، والجلوس الأول صرح المؤلف رحمه الله بسنية الجلوس الأول، فالتشهد يعني ألفاظ التشهد سنة والجلوس له سنة، فكلاهما سنة مستقلة، الجلوس سنة وقراءة ألفاظ التشهد سنة. نعم. قال: ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه والزايد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا السنة التاسعة والعاشرة، التشهد الثاني سنة، التشهد الثاني الذي نعم وزاد على قدر السلام. لا، هو يتكلم على الجلوس، الجلوس بقدر ايش؟ السلام طبعا فريضة، وما زاد على ذلك فهو سنة. نعم. والطمأنينة الزائدة على القدر الذي يجلس فيه للسلام فهذا أيضا سنة، لأن القاعدة عندنا أن الشيء إذا كان واجبا فما يتبعه واجب، هذه قاعدة مضطردة، ويتبع الفرض أمران، وقته الذي يقع فيه وهو المسمى عندهم بالظرف، والطمأنينة في هذا الركن تكون ايش؟ فرض. فمثلا الجلوس فرض يتبعه الطمأنينة فيه فرض، الجلوس الوقت الذي يقع فيه هذا الفرض يكون ايش؟ فرض. فإذا كان جلوسا فالجلوس بقدر ذلك فرض، وإذا كان فاتحة فالقيام لها فرض، لأنه ظرف للفاتحة، لأن الفاتحة لا تقرأ إلا قياما، فقيامها فرض، والسورة سنة فقيامها سنة، فالظرف يتبع إيش؟ المظروف. طيب، الطمأنينة ما زاد على الطمأنينة، يعني الطمأنينة حتى يؤدي السلام هذه إيش؟ هذه فرض، لكن ما زاد على طمأنينة التي هي بقدر السلام هذه سنة. إذن المؤلف ذكر في هذه الجملة سنتين، السنة الأولى الجلوس الزائد على قدر إيش؟ السلام سنة، والطمأنينة الحاصلة في هذا الجلوس الزائد على قدر السلام سنة. واضح؟ هذا قد تشكل في كلام المؤلف. ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد، ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة سنتين، السنة الأولى رد السلام على الإمام هذا سنة، وعلى من بيساره إذا كان هنالك شخص، فإذا لم يكن هنالك شخص على يساره فلا يسن التسليم. تسليمة الرد عندنا ثلاث تسليمات، تسليمة التحليل هذه فرض، والتسليم على الإمام في حق المأموم سنة، والتسليم على من بيساره إذا كان هنالك أحد على المذهب سنة، فإن لم يكن هنالك أحد فلا يشرع ذلك ولا يسن. واضح؟ نعم. وقال بعض أهل المذهب لا يسن لكن يندب لوجود الملائكة، وهذا هو المعتمد والمشهور. تسليم التحليل، السلام عليكم. لا، هذه تسليم التحليل. هذا يخرج منها بالصلاة. هذا كلام في المأموم، لا لا مو في الإمام مثلا، لا ما خلاص ذاك مورد هذه ما وتحية تسليمة التحية تسليمة ليه على اعتبار يعني هذا إمامه فيسلم عليه، مش مو ضروري ذاك يقول له عليكم السلام، لا يسلم هكذا ثم يرد ايش على الإمام ثم على من بيسار إذا كان هنالك أحد عن يسار، فإن لم يوجد أحد عن يسار فلا يسن لكنه يندب، لأن الأقل من السنية هو ايش هو الندب. ثم قال رحمه الله: وجهر بتسليمة التحليل فقط. تسليمة التحليل فرض، والجهر بها سنة، فإن أسر بها وتسمعه المأمومون فإنه قد فاتته السنية، قد فاتته السنة وأجزأته صلاته. فالجهر بها سنة، يجهر بها الإمام، انتبهت، ويجهر بها المأموم، ويجهر بها الفرد. ولذلك المؤلف لم يقيدها بل قال وجهر، وجهر أطلقها هكذا لتكون إيش الجهر بالتسليم سنة في حق الإمام والفذ والمأموم. وسترة الإمام وفذ إن خشيا مرورا، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، سلم على يساره ثم تكلم لم تبطل، يعني شخص ابتدأ بدل أن يسلم على اليمين ابتدأ إيش باليسار ونوى بها التحليل، وإذا لم ينوي بها التحليل لم تجزئه، إذا نوى بها تسليمة إيش الرد على من بيساره لم تصح صلاته حتى يسلم، يعني لم يخرج من الصلاة بهذا، قال بالك، فلا بد أن يسلم عن يعني السنة أنه يسلم على اليمين ثم يسلم، فإن ابتدأ باليسار ناويا بها التحلل من الصلاة صحت الصلاة وأجزأته. قال ثم تكلم لم تبطل، يعني لو تكلم بعد هذا السلام عن اليسار الذي قصد به التحلل لم تبطل صلاته، لأنه ترك التيمم بالتسليم، والتيمم بالتسليم من المندوبات وليس إيش من الفرائض، وهذا يستوي فيه الإمام والمأموم والفذ. نعم. قال والسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا. السنة الرابعة عشرة في ترتيب المؤلف السترة، والسترة على المذهب كما قال الشيخ خليل سنة لإمام وفذ، ولم يذكر المأموم لأن المأموم سترته سترة الإمام. قال إن خشيا مرورا، فالمذهب سنية وضع السترة في حق الإمام والفذ إن خشي الإمام والفذ مرورا، يعني خشيا مرور أحد بينهما بينهما وبين سترته، والضمير يعني في قوله إن خشيا يعود إلى الإمام والفذ اللذان تقدم ذكرهما. نعم. إن خشيا مرورا، فمفهوم كلام المؤلف هذا منطوقه، مفهومه أنه إذا لم يخشيا مرورا فلا يسن وضع السترة في حقه، والصحيح أن السترة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والكلب والحمار. ولا شك أن تفويت القطع وذهاب الأجر على أحد القولين، فسر القطع بذهاب الأجر وفسر القطع بالبطلان، فعلى الكلا على كلا القولين صيانة الصلاة عما يوجب ذهاب الأجر أو صيانتها عن البطلان على القول الثاني أمر واجب، فيكون وضع الستر هنا يكون واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث سهل بن أبي حثمة فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا صريح في الوجوب من ثلاثة وجوه: أولا للأمر بها، لأنه قال فليصلي إلى سترة، والأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة. ثم قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ولا شك أن صيانة الصلاة عن الشيطان واجب، فيكون واجبا. ثم قال وقال وليدن منها، فقوله وليدن منها أيضا يرشح الوجوب، لأنه إذا تباعد منها كان ذلك موجبا ليش للمرور، ثم يتمكن من دفع المار. ومما يدل على أنها يعني متعينة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاة وأرادت أن تمر بينه وبين السترة فسابقه حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، وهذه كلها أمور ترشح الوجوب ولا ترشح الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: وسترة الإمام وفذ خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة شروط السترة، وهذه الشروط بعضها محل مناقشة وبعضها لا بأس به، وإن كنا لا نعلم له دليلا خاص. أولا قال بطاهر بطاهر يعني الشيء الذي يستتر به لا بد أن يكون إيش طاهرا، فلا يستتر بإيش بما هو نجس. نعم. مثال الستار بالنجس كان يستتر بخنزير قائم بين يديه. نعم. أو يستتر بميتة. وذكر الشرط الثاني قال ثابت فلا يصح الاستتار بما هو متحرك غير مشغل، هذا دلت عليه السنة، ليس في السترة خاصة لكن فيما يكون بين يدي المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وبين يديه شيء في تصاوير قال ألهاني في صلاتي فنزعه. في غلظ رمح، أما قوله بطاهر ثابت لا بد منه، لأنه الشيء المتحرك لا يؤمن لا يؤمن انتقاله، يعني إذا جعل مثلا شيء متحرك يعني كان يصلي إلى شاة ثم تحركت كان صلاته إلى غير ستر. في غلظ رمح يعني أن تكون بارزة، الستر تكون بارزة، وأقلها أن يكون مثل مؤخرة الرحل، تكون زيادة على الشبر، كان تكون على الشبرين هذا بالنسبة للغلظ، يكون غليظة بحيث ما تكون ايش، اقل شيء يكون غلظ الرمح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي بعنزة ويغرزها في الارض ويصلي اليها، والعنزة اشبه في غلظها بالرمح. وطول ذراع، الذراع لا حاجة اليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى، جاء عنه انه قال مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تكون دون ايش، الذراع، فلا يشترط الذراع. هذا تعليق شيخنا الشيخ سيد رحمه. لا دابة وحجر، لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية، هذه أشياء لا يصح وضعها يعني كسترة. أولا الدابة لكونها لا يؤمن تحركه، ومنهم من علل بأنها لنجاستها، وهذا بعيد عندي، لأنهم عللوا ذلك نجاسة الدابة مثلا كالبغل، قالوا فضلتها نجسة فلا تتخذ سترة، لأن السترة يشترط فيها الطهارة. والتعليل بعدم الثبوت وعدم أمن التحرك، هذا هو الظاهر في تعليل المالكية. وحجر واحد، الحجر الواحد أيضا لا يستتر به، لكن الصحيح جواز الاستتار به، لا سيما إذا كان بارزا بحيث يكون مثل مؤخرة الرحل وزيادة. فالعبرة، هم قالوا واحد لأنه في الواحد يكون ايش، في الغالب صغير ولا يرتفع عن الأرض إلا قليلا. وخط، يعني إذا جعل بين يديه خطه في الأرض لا يكون سترة، وهذا صحيح. وأجنبية، كذلك لا يستتر امرأة أجنبية، لأن هذا من أسباب النظر إلى المرأة، ولعله ينكشف منها شيء من عورتها فيكون في ذلك فتنة. لكن في نفس شيء من قول المؤلف لا دابة، على المذهب صحيح لا يجوز الاستتار بالدابة، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى إلى بعيره، كان له راحلة بعير فاستتر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، فدل ذلك على جواز الاستتار بالبعير، لا سيما إذا كان مقيدا فإنه يؤمن تحركه، إذا كان بارك ومربوط فإنه لا يتحرك غالبا. وعلى المالكية مسألة الحجر بكونه دون قامة الذراع، وقيل لأنه فيه تشبه بعبدة الأصنام الذين يصلون إلى الأحجار والأشجار وما أشبه ذلك، ولا بأس بصحة هذا التعليل، لا، فالتعليل بهذا صحيح وبهذا صحيح، لكن يبقى فيما إذا كان الحجر على قدر إيش، على قدر طول السترة، فعلى التعليل الذي ذكره جمع من المالكية، وهو سدا لذريعة التشبه بعبدة الأحجار، فتكون العلة قائمة، علة المنع قائم، فلا يجوز الستار بالحجر. وعلى القول بأنه الحجر الواحد لا يكفي، يعني لا يكفي للقامة وهي ذراع، فلا بأس إذا كان يكفي في طوله بأن كان ذراعا أو دون الذراع بحيث أن يكون مثل مؤخرة الرحل، صح الاستتار به. ومما يدل على ضعف التعليل الثاني وهو التعليل بالتشبه بعبدة الأحجار، أنه قال بحجر واحد، لأن من يعبد الحجر فإنه لا بأس أن يعبد أحجار معه، يكون هذا حجر وهذا حجر وهو يعبد الأحجار جنس الحجر وليس عبادة حجر معين. على كل حال هذا محل مناقشة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي المحرم قولان، يعني إذا استتر بامرأة محرمة عليك كزوجتي لا بأس، القول الراجح لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلت عائشة معترضة بين يديه. لكن تبقى المناقشة كما قال الإمام الصنعاني في حاشيته على ضوء النهار على الأزهار، في حاشيته المسمات بضوء النهار على الأزهار، قال: هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة معترضة بين يديه اتخذها سترة؟ قال: وهذا عندي بعيد، لم يتخذها سترة، إلا أنها صلت، إلا أنها كانت معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزها، ثم إذا قام انبسطت، ثم إذا سجد غمزها، فيستدل بالقصة على جواز مس المرأة، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء. أما يكون يستدل بها على جواز الاستتار بالمرأة إذا كانت محرما فغير ظاهر، لكن الصنعاني يرى أنه إذا استتر بامرأة أو برجل نائم أو برجل جالس أو بامرأة من محارمه فإن ذلك لا بأس به، لكن خصوص هذا الحديث لا يشهد على الجواز. إخوان، أحيانا العالم قد يوافق على الحكم لكن لا يوافق على الدليل. طيب، ما هو الدليل للإمام الصنعاني في جواز الاستتار بالمرأة المحرم؟ قال: عدم المنع، يعني ليس في الشريعة ما يمنع بالاستتار برجل أو امرأة إذا كانت غير متحركة ويؤمن حركتها وانتقالها لئلا يكون بغير السترة، يعني إذا كان المرأة جالسة وهي محرم له واستتر بها لا بأس، واستتر بالرجل لا بأس، الرجل لأنه ليس محلا للريبة بخلاف المرأة فإنه يشترط أن تكون محرما. نعم. قال الشيخ سيد رحمه الله: ونزيد قيدا آخر في المرأة المحرم، وهو إذا كان يخشى أن لا تتكشف لما في تكشفها من تعريض المصلي لما يوجب خللا في صلاته وتشويشا، حتى لو كانت أمته أو امرأته، يؤمن تكشفها يعني متسترة ونائمة لا بأس، لأن الإنسان إذا كان نائما يتحرك، فإذا كان يخشى تكشفها أمامه فإنه لا يستتر بها قولا واحدا. نعم. قال رحمه الله: وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. نعم. ذكر رحمه الله في هذه الجملة أن المار بين يدي المصلي آثم إذا لم يكن له، إذا كان له مندوحة. وفهم من قوله وأثم مار له مندوحة أن من لا مندوحة له فإنه لا يأثم، يعني الشخص مضطر إلى أن يمر بين المصلي وسترته لأنه لا مندوحة له. إنسان طرده أحد وجاء يعدو فمر بين المصلي وسترته لأنه لا مندوحة له إلا هذا المكان، وإلا لهلك، فحينئذ لا إثم على المار لأن الضروريات تبيح المحظورات. أو مر وهو لا يعلم بإيش؟ بالمصلي، يعني ما رآه فمر بينه وبين سترته، فحينئذ لا يعصي في الصورة الأولى للضرورة، وفي الصورة الثانية ليش؟ لعدم العلم بالمصلي. لكن إذا مر من غير مندوح، إذا مر وله مندوح في أن يمر من وراء السترة، فهذا آثم بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، ولم يقل 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما. فترك إيش؟ تعيين بالعدد لأجل التهويل والتعظيم والتفخيم. قال: لأن يقف أحدكم 40، ولم يقل يوما، لأجل إيش؟ أن يفخم الأمر ويهوله ويعظمه. طيب، إذا لم يكن للشخص ستر أصلا، فهل يمر بين يديه؟ يمر بين يديه، لكن يمر في ما سوى محل السجود، يعني من يمر بين يديه لا يكون، لكن لا يأتي بينه وبين موضع سجوده. فإذا مر بينه وبين موضع السجود كان ذلك أيضا حراما. وقال ابن حزم: إذا لم يكن له سترة جاز المرور بين يديه لأنه لا حرمة له. والقول الأول هو قول الجمهور، يعني الآن ما عندنا سترة لكن نقدر محل سجوده ثم نمر، لأن ترك المرور أمامه فيه حرج على الناس، صحيح؟ فيه حرج، والمرور بينه وبين محل سجوده فيه اعتداء على المصلي. وإذا كان هذا فيه اعتداء وهذا فيه حرج، فالتوسط أن يقال: يمر بين يديه لكن دون محل سجوده، دون محل سجود. هذا كلام شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله في تعليقه على المختصر. قال: ومصل تعرض. نعم، الأصل في إثم المار والمعرض نفسه للمرور. نعم، وإنسان أيضا عرض نفسه لأن يمر بين يديه، هذا أيضا لا إثم على من مر بين يديه، وقد سبق الكلام على هذا. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل. وهذا في حق من له سترة، وأما من ليس له سترة فلا حرمة له، هذا على كلام ابن حزم. لكن الصحيح أنه يقدر موضع سجوده ثم يمر المار دون ذلك. وهل يدفعه إذا مر بينه وبين سترته؟ يدفعه ما استطاع، لكن بالتي هي أحسن، يدفعه بالتي هي أحسن، يعني يمنعه من أن يمر بين يديه. فإن أبى إلا أن يمر فليدفعه دفعا شديدا. وجاء في رواية قال: فليقاتله. وليس معنى فليقاتله أن يأخذ حربة وسيفا وينزله منزلة العدو فيقاتل، لكن يدافعه ويضاربه إلى أن يبعده. نعم. قال: وإنصات مقتد. هذه السنة 15، كل الكلام الذي سبق كان في السنة 14 وهي السترة. السنة 15 والأخيرة من سنن الصلاة: إنصات المأموم لإمامه. المأموم طبعا سنته أن ينصت لإمامه ويترك القراءة لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فينصت لقراءة إمامه، لقوله تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع إلى قراءة الإمام، يعني استماع المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية متعين، لأن الله أمر به في صريح القرآن، فينصت إلى قراءة الإمام. نعم، ولا يقرأ. فإنصات هذا عند بعض أهل العلم واجب، والمذهب أنه سنة. ولو سكت إمامه، يعني حتى ولو كان الإمام يعني سكت فإنه لا يقرأ، يعني لا يقرأ حتى في سكوت الإمام. وهذا أشار به إلى خلاف رحمه الله، ولو إلى خلاف، قال بعض أهل المذهب إذا سكت فإنه يتحين فرصة السكوت ويقرأ الفاتحة، والصحيح أنه لا يقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، والظاهر من قوله فانصتوا أنه ينصت ولا يقرأ الفاتحة لا في سكتات الإمام ولا في حال جهر الإمام. أما في جهر الإمام فلا يشرع، لأن الله عز وجل أمر بالإنصات إلى قراءة الإمام، وهذه الآية خاصة بالصلاة خلافا لما تفهمه العامة من تعين الإنصات لقراءة من يقرأ حتى في خارج الصلاة، وهذا غير صحيح. يعني لو كان في واحد يقرأ القرآن لا يلزم الناس الإنصات لقراءته وجوبا، فمن أنصت فلينصت ومن تكلم فلا حرج، لأن الآية إنما هي خاصة بالصلاة. وممن جزم بأن بالخصوصية الحافظ ابن كثير في تفسيره، وحكاه عن جمع من الصحابة. طيب، إذا كان الإمام يقرأ لكن لا تسمع قراءته، وهذا طبعا فيما إذا انقطع التيار الكهربائي، أو إذا كان الإمام يقرأ من غير مكبر الصوت، فإن المسجد إذا كان كبيرا والعدد كثيرا لا تسمع قراءته، فهل يشرع القراءة لأنه أمر بالإنصات ولا يسمع؟ فلا معنى لإنصاته، يقول بعض العلماء لا سمع، لا معنى لإنصاته وهو والإمام لا يسمع والمأمون لا يسمع قراءة الإمام. فقال الشيخ الإسلام تيمية فالأفضل في هذه الحالة أن يقرأ، الأحوط إيش؟ أن يقرأ، لأنه أمر بالاستماع وهو لا يسمع. قال تعالى فاستمعوا له وأنصت، وإذا كنت لا أسمع وأنا مأمور من جهة أخرى في أحاديث أخرى بقراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة في هذه الحال خير من إيش؟ من الإنصات لقراءة الإمام وأنا لا أسمع قراءته، من السكوت في حال قراءة الإمام وقراءة الإمام لا تسمع. وبهذا نكون فرغنا من سنن الصلاة، وبالله التوفيق. اصطلاح إطلاق السنة، إطلاق السنة على الواجب اصطلاح خاص بالإمام بن أبي زيد القيرواني، فإنه إذا قال واجب يقصد واجب وجوب السنن، يعني بعبارة أخرى يعني بذلك سنة مؤكدة. أما أهل المذهب إذا قالوا سنة يعني ما ليس بواجب، أو لا ما ليس بفرض وما ليس بركن، إذا تركها عمدا عندهم تفريق بين السنن، إن كان السورة وتركها عمدا يعني ترك قراءة السورة عمدا فأحد القولين في المذهب بطلان الصلاة. لا، هم يرون ذلك كونه تساهل فيما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من القول ببطلان صلاته عقوبة له، هذا عنده من باب العقوبة والزجر، لا من باب الحكم ببطلان صلاته لأجل الوجوب يعني. يعني مثلا إنسان ترك السنة يعني تهاونا ده ما يأثمه، لكن تركها مثلا احتقارا يأثم عند جميع العلماء، تركها على وجه التنقص لها. زي إنسان يقول لك الله يهدينا وما يعمل إلا قص الشارب، واحد يقول لك لا قص الشارب هذا نوع من التخلف، هنا قد يلحقه الوحيد صح؟ معنى الأهل السنة. لا هم يقصدوا بالواجبات الأركان يعني، لأنه إطلاق الواجب يقال واجب، يقال فريضة، يقال ركن، دي كلها تعابير متفقة يعني معناها واحد مترادفة. واجب يعني واجبات الصلاة يعني أركانها، فرائض الصلاة يعني أركانها، لكن هذا الاصطلاح خاص بإيش؟ الحنابلة. الحنابلة هذا الاصطلاح خاص يعني على سبيل العموم. طبعا انت لما ذكرته بالمذهب نحن قلنا ابن ابي زيد، اما على سبيل العموم الحنابل عندهم فرائض الصلاة وواجباتها، الواجبات عندهم دون الفريضة وفوق السنن، دون الفريضة وفوق السنن. يعني عندهم ثلاثة، عندنا الفريضة هذه لا تجبر بإيش إلا بالإتيان بها، والواجبات تجبر بشنو؟ بسجود السهو، والسنن لا سجود فيها. ها هم المالكية عندهم السنن المؤكدة هي التي يسجد لها، والسنن الخفيفة اللي هي نعم هي ما هم يتفقوا في النتيجة، لكن يختلفوا في الاصطلاح، يختلفوا في الاصطلاح ويتفقوا في النتيجة. يعني مثلا الفرائض عند المالكية وعند الحنابلة لا تجبر بسجود السهو، بل لا بد من الاتيان بها. الحنابلة يقولون الواجبات تجبر بسجود السهو، والواجبات عند الحنابلة هي السنن المؤكدة عند المالكية تجبر بسجود السهو. الحنابلة يقول السنن لا سجود فيها، وعند الحنابلة عند المالكية هي المندوبات التي لا يشرع السجود لها. بل هنا يجي اختلاف، الحنابل عندهم من سجد للسنن فإنه فعل ما لا يلزمه وصلاته صحيحة، وعند الحنابلة وعند المالكية الصلاة باطلة للسنة التي هي السنة الخفيفة يسموها مندوب، مندوبات. عند المالكية من سجد للمندوبات بطل الصلاة، يعني عندهم القنوت مندوب، من سجد لتركه بطل الصلاة، تسليم تكبيرة واحدة فضيلة، من سجد لها بطل الصلاة، خليت بالك، تسميعة واحدة سجد السلام بطل الصلاة إذا سجد. والحنابلة يقولوا ما هو لازم، لكن إذا سجد فإنه لا بأس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سهو سجدتان. والحنابل أقرب للصواب في مسألة عدم بطلان الصلاة بالسجود لترك المندوب، واضح؟ الفروقات دي مهمة يعني. أي السنان السنان كذا جيماني تعان على السنة الثمانية. كان عبد السيد أحمد يقول أدرس المذهب لمعرفة مذهب أهل البلد حتى تبين للناس هذا مذهب مالك وهذا كذا، وتدرس الحنابل للترجيح، يكون أنت محيط بمذهبين، مذهب البلد إذ أن عدم معرفته خلل كبير في المعلم والداعية، لأنه يجهل المذهب الذي يجري عليه الناس ويفتون الناس عليه ويتكلمون فيه ويبنون الأحكام عليه، وأنت تريد أن تعالج المجتمع في عقائده وسلوكه، فلا بد من معرفة المذهب الذي يسود في البلد، حتى لو في مسألة ضعيفة تنبه عليها، وإذا في مسألة صحيحة وأنت تقول بصحتها فتأتي بها من خلال المذهب، تقول هذا هو الصواب وهو مذهب مالك، فيكون أدعى لقبولهم. مسألة الدعاء بعد الصلوات المكتوبات وأنه بدعة، تقول هذا الشيء بدعة، والذي قال بأنه بدعة هو مالك رحمه الله، فالآن يكون أدعى لقبول الحق. ودراسة مذهب الحنابلة، لأنه يكثر فيه الاستدلال بالأدلة وينصر الدليل ولو على خلاف المذهب، فيكون معرفة هذا المذهب وهذا مهمة يعني. عشان كده نحن اخترنا كتاب زاد المستقنع، لأنه هو عمدة مذهب الحنابلة. أنا أقصد زاد المستقنع، سيناني شيناني كذا جيماني تاني عاد السنة الثمانية، وهي السورة والإسرار في محل الإسرار، قصدي سيناني، وشيناني التشهد الأول والثاني، وجيماني الجلوس الأول والجهر في محله، وتاني تسميعتان سمع الله لمن حمد على مرتين إذا تركت، فهذه سنة مكة، وتكبيرتان تعاني يعني تكبير تسميعتين وتكبيرتين، اللي هي تكبيرات الانتقال اثنين فأكثر فيما سجود السهو، وتسميعتان سمع الله لمن حمد على مرتين إذا تركت فيهما سجود السهو، ما عدا ذلك لا سجود فيه، ومن سجد في غير هذه الثمانية بطل صلاته.